بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لو سلمنا بالقول بضرورة التمسك بالحقيقة اللغوية للشعيرة، وقلنا بالإضافة إلى ذلك أن حق العام ذلك من يعظم شعائر الله على الخاص، والبدنين جعلناها لكم من شعائر الله، ان الصفا والمروه شعائر الله. عطف هذا العام على الخاص لا يخصص العام، وانما يبقى العام على عمومه، غايه ما هناك ان الخاص الوارد في المقام انما هو من قبيل المصاديف لا اكثر، فيبقى العموم على حاله، و تبقى الحقيقة اللغوية على حالها. قالوا أصحاب الإشكال أنه لو سلمنا مشايخنا، لو تكونوا قريتوا طبعا الاستدلالات، خمسة استدلالات، لو سلمنا، قالوا من ناقشها اليوم طبعا، بس الإجابة بنخليها إلى بعدين، لو سلمنا بذلك فإن هذا لا يعني جعل صلاحية للفقيه المتشرع بأن يضع عنوان الشعيرة على غير الأمور المنصوصة من الأمور المستحدثة. وبالتالي لا ينتهي بنا الأمر فيما لو وضع الفقيه المتشرع عنوان الشعيرة على مورد مستحدث غير منصوص، لا يصل بنا الأمر ولا ينتهي إلى انطباق الحكم الشرعي الوارد في هذه المسألة، وهو التعظيم، وجوب التعظيم وحرمة الهدم على هذا العنوان المستحدث، هذا المورد المستحدث الذي طبق عليه الفقيه المتشرع عنوان الشعيرة. يعني يريد يقول شنو؟ يقول كل اللي بنيته في البداية من البداية للنهاية ما إلى معنى، لأن أنتم بناءكم من البداية للنهاية شنو نتيجته؟ نتيجته الأساس ها إعطاء صلاحية للفقيه المتشرع لأن ينقح المناط بين الشعائر المنصوصة وهي البدن وغيرها، وبين طيب بين الشعائر المنصوصة، ينقح مناط بين الشعائر المنصوصة اللي هي البدن وصفاء المروة وبعض الموارد المستحدثة، فيقول ما هو هناك هو هنا، العناصر الموجودة هناك التي جعلت تلك شعيرة لأنها مثلا إعلام إلى الدين، أو لأنها إعلاء لكلمة الله، صحيح؟ هذه العناصر الموجودة هناك التي جعلت من البدن شعيرة أو الصفا والمروة هي بنفسها العناصر موجودة هنا في هذا المورد المستحدث، وهو العزاء مثلا أو الأذان أو ما إلى ذلك. فلهذا قلنا هنا شعيرة كما قلنا كما نص هناك على كونه شعيرة. وبالتالي ما دام قلنا بتنقيح المناط هنا وقلنا هذا شعيرة أيضا، انطبق عليه نفس الحكم الذي انطبق هنا. صحيح؟ والغاية ما تريدون أن تصلون إليه من كل البناء اللي بنيته من البداية هو إعطاء الفقيه هذه الصلاحية، صلاحية تنقيح المناطقين هذه المسائل المستحدثة وتلك أقول الموارد المستحدثة والموارد المنصوصة، ثم القول بجريان الحكم الذي جرى ما تجري هنا، وهذا ما بنيتوه بكامله لا يوصلكم إلى هذه النتيجة. فكل بناءكم من البداية لا معنى له، بناء قاوي سيئة هذا أصحاب الإشكال. ليش يقول أكو عندنا خمس أسباب خمسة تمنع من جعل هذه الصلاحية للفقيه المتشرف؟ لاحظتوا المشايخ من الصلاحية اللي احنا نريدها؟ ها؟ اكتبها حتى تكون واضحة أثناء البحث. الأولى النتيجة النهائية للموفرة كلها هنا، كلها هنا. أولا أن يكون للفقيه المتشرع صلاحية تنقيح المناط بين الموارد المنصوصة اللي هي البودن والصفا والمروة والموارد المستحدثة، ها؟ فل أذى والأذان وغير ذلك. هذا واحد. اثنين، انطباق او منطباق من دون الجريان الحكم في المنصوصة على المستحدثة، صح؟ هذا ما نريد ان نصل اليه. هم يقولون هذا لا يمكن حتى لو قلنا بكل ما بنيته في البداية، لأن اللي بنيته شنو شيخنا؟ قلت أن الشعيرة أنواعها، أن الشعائر وردت عامة في الآية المباركة، والشعيرة تعني العلامة التي تدل على شيء، صح؟ وشعائر الله هي العلامة تدل على الله جل وعلا، والعموم بقي على عمومه بالرغم من ورود الخاص. طيب قلنا هذا اللي بنتوح نقبله، لكن من يقول ها ان الفقيه صلاحيه اخذ هذا العموم اللي هو شعائر الله وتطبيقه على مورد جديد؟ يبقى العموم على عمومه ما عليه، لكن بشرط ان يكون هناك جعل شرعي جديد. هذا الاشكال، ها؟ لازم يجينا جعل شرعي جديد. اذا مو في الايات لا قل في الروايات للشيخ عبد القادر بالامس قال الروايات شنو؟ اذا ما كان في الايات، لان في الايات مخصوص عندنا سنتين بس، لا قل في الروايات. مثلا في الروايات يجينا ان الاذان شعيره، نقول ها نطبق العموم عليه لان هذا جانب وحي، جعل شرعي جديد. وان لم يكن بالقران الكريم لا تتعاقد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من المعصومين عليهم الصلاه والسلام. ذكر أهل البيت مثلا، المساجد مثلا، المساجد ما مذكورة في الآيات، بس نجي نقول المساجد، صح؟ ذكرنا لا، بس ما قال هو شعيرة، ناس قالوا البدنة جعلناها لكم من شعائر الله شعيرة. احنا لازم يجينا رواية يقول احنا نقبل يبقى العموم على عمومه ويبقى تبقى الحقيقة اللغوية، لكن خلينا نجيب يا شيخ حبيب شنو؟ خلينا نجيب رواية لازم جعل شرعي جديد يقول لنا الأذان شعيرة، ذلك لأن الأذان شعيرة في الرواية. ماذا لأن البدنة المسجد إنما يعمر مساجد الله، يقول هذا مو واضح فيها عنوان الشعيرة. طيب نروح نشوف قلنا في الرواية يقول لا المسجد شعيرة نجيب نقول المسجد أيضا نقبل بالعموم نقبل نقول العموم يشملها اللي هي تقول بأنه كل علامة تدل على الدين أو تؤدي إلى الدين فهي شعيرة بهذا المعنى إيه داخلنا من الحقيقة اللغوية سلما ذكر الله أكبر وقول الإمام أنه ذكرنا فتكون شعيرة ما لا ما ما هذا مو هذا هو البحث هذا هو الكلام احنا بدنا نثبته لا ما بتد مو احنا بدنا نثبت نقول يقول احنا شنو نقول هذا الكلام اللي قلتوه انتم شيخنا هذا هو محل البحث هذا محل الجدل والنزاع ان الفقيه يقدر ياخذ من الادله العامه شيء ويقول عن هذا شعيره وان لم يرد بلفظ الشعيره الفقيه لما يقول ان الاذان او ذكر اهل البيت او المساجد او غيره يقول هي شعيره شو من عنده من عموم الروايات من كذا من بعض المناطق يجي يقول هاي شعيرة لا خلي مكان الجمهور على النص احنا بناخذ القضية من الجهة العلمية يقول احنا قبلنا بكل كلام اللي قلتوه فانت تريد توصلنا لنتيجة ان مؤدى ذلك ان الفقيه المتشرع من حقه ان يضفي عنوان الشعيرة على شيء الله ما قال هو شعيرة الصفات والمرأة قال شعيرة قال من شعائر اي شعيرة البودن قال شعيرة بعد نقبل احنا العموم قال عموم ذلك وما يعظم شعائر الله بس حتى طبق حكم الشعائر عليه وهو وجوب التعظيم وحرمة الهد لازم يجيني دليل آخر يقول لي هو هذا شعيرة أيضا وذاك شعيرة بعد وذاك شعيرة هذا ما موجود يقول أنا أقبل بالكلام اللي تقولوه عام بس نحتاج إلى جعل جديد يقول بأن هذا شعيرة مو أن الفقيه يجي من أدلة عامة مثل اللي تفضلت بها الآن ويقول هذا شعيرة هذا ما يصير ليش جاب خمسة أدلة وهذه الأدلة الخمسة هي اللي نريد نناقشها احنا بعدين شوف خلنا نقرأها اولا اذا لم يدل دليل شرعي خاص لحظة هذا اللي اطرح الان على تعظيم بعض الوجودات كغار حراء او بعض الافعال كالعزاء او بعض الازمان كليلة هجرة النبي محمد صلى الله عليه واله التي تصادف متى أول يوم ربيع بكرة يعني الليلة لا ما الليلة يعني زين فلا يجب لأن الليلة واحد ربيع فلا يجب التعظيم وبالتالي لا يحرم الابتذال ليش ممكن يجي يقول فقيه انه لا يحرم الابتذال هنا ويجب تعظيم هذه الايام او هذه الاماكن او كذا ليش يقول لانها شعائر عندنا عموم وعندنا حقيقه لغويه يقول هو صاحب الاشكال يقول ما تقدر الاحكام ما توقفيه لابد ان يجينا نص يقول لنا يجب تعظيم هذه المسائل ما إذا أن حتى لو قلت أنت أن هذه شعيرة لا لحن نحن نقول لا يجب تعظيمها لأن القول بالتعظيم لا يوصل في جعل شرعي ما في لا جعلنا جعل شرعي في الموضوع كان قال بأن هذه شعيرة هتطبق عليها العام هناك في الحكم ولا جعلنا جعل شرعي في الحكم أنه عظموا ليلة الهجرة عظموا غار حراء ما جعلنا صاحب الإشكال يقول لازم جعل شرعي الواحد بالناقش هذا كله طبعا احنا اثنين اثنين اتخاذ الشعائر بصفة أنها أوامر ونواهٍ وأحكام لله سبحانه وتعالى لا يتأتى إلا بتشريع من الله عز وجل، فكيف يوكل التشريع إلى العرف مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الحكم إلا لله. عندنا قضيتين، عندنا حكم هنا، عندنا موضوع. أن نقول أن هذه شعيرة، هذا ما يتأتى إلا بجعل شرعية، مو تخلي في يد العرف يتصرفون فيه، يجي كل واحد بمزاجه يقول هاي شعيرة ودي شعيرة ودي شعيرة ودي شعيرة، كل واحد تذوق شيء قال هاي شعيرة، هذا لا يتأتى إلا بجعل شرعية. والأول أنه حكم تعظيم هذه المسائل، أيضا هذا يحتاج إلى جعل شرعية. صحيح يا شيخ سعيد؟ بالناقشة مفصل هذا شيخنا، بيجينا كلام عن الحكم، احنا ما زلنا الان في الموضوع شيخنا، بنناقش بعدين المتعلق والحكم، بيجينا بحث مفصل فيها له التعظيم ووجوب التعظيم، بنناقشة مفصل. ثلاثة، ان الفاظ ايات الشعائر التالفة الذكر ظاهرة في ان الجعل لا يكون إلا من قبل الشارع فقط. طيب شلون؟ لأن فيها جعلناها، جعلناها كنا شلون نقرأها هذه؟ مثل إنا أنزلناه، مو جعلناها، جعلناها صح؟ إن ألفاظ آيات الشعائر السالفة الذكر ظاهرة في أن الجعل لا يكون إلا من قبل الشارع فقط. وين؟ ولا يوكل أمرها إلى المتشرع. وين؟ لاحظوا مشايخنا ترى هذه مسألة مهمة بأوجهها لجهة عقائدية، إذا تستفتون يا شيخ حبيب. شنو؟ يقول إحنا صاحب الإشكال يقول والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. الله يقول جعلناها، اللي جعل الله الذي يجعل، ما من صلاحيات احد ان يجعل، صارت شعائر لان الله جل وعلا جعلها شعائر. صحيح؟ فبالتالي ما يحق لاحد ان يجعل شعيرة، لان هذا تجاوز الحدود. مثل وين؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يقول تقولون تقولون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يقول هناك احنا نقول شنو؟ أن الإمام لا بد، مو الانتخاب، لا بد بالتعيين من الله سبحانه وتعالى، بدليل أن هنا كل الآيات تقول جعل، جعل الله اللي جعل، الله اللي جعل، الله اللي جعل. صحيح؟ زين إن الآية تقول والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، شلون الناس تقولون أن الجعل خاص بالله سبحانه وتعالى وهنا تقولون لا أنه يتعدى إلى غيره؟ فاللي قلت تقول هنا قولوا هنا. ها شغنا؟ صاحب الإشكال اللي يقول اللي تقوله ما تقوله، يعني إذا تقول جعلنا الله يجعل، فمعناه أن لابد أن يجعل، أن الذي يجعل هو الله سبحانه وتعالى. صح؟ إحنا يمكن طبعا نشكل عليهم بالعكس، ها؟ نقول إذا تقولون أن الجعل هنا، ها؟ لا بد أن يكون من الله سبحانه وتعالى لقوله جعلناها. فليش ليش هناك قلتوا أن الجعل يكون بيد الناس في الإمامة؟ يعني هذا الإشكال، صاحب الإشكال يطرحه هو يشكل به علينا، ولكن يشكل به على نفسه، يعني يشكل علينا في قضية الشعائر ونحن به نشكل عليه في قضية الإمامة. لاحظتوا شلون العقل؟ بس في جواب، في مناقشة لهذا الموضوع. هذا بحث هذا السهم. فهذا ثلاثة بعد لاحظوا. قال إذا لاحظوا الإشكال الأخير الرابع هو معنى هذا السهم الشخص عبد محمد أنه إذا إحنا خلينا كل واحد يخلي شعائر صار فرهود هذا التعبير العراقي. ها صار فرهود وكل واحد بكرة بيجي يضع لنا شيء ويقول هذا شعيرة. هذا الإشكال حتى في الوسط الشيعي يعني أيام لأنك تذكر هذا التقرير تقرير الشعائر وكنت ناقش مع بعض المشايخ قد الموضوع يقول لا عجل معنى هذا أن كل واحد بكرة في القضية يقول أنا شعير ويطبق عليها أحكام الله أحكام الله صح. الإشكال شو يسوس يقول يقول لو أوكلت مهمة اتخاذ الشعائر إلى العارف لاتسع هذا الباب إلى ما لا نهاية إذ كلما شاء العرف لمصالح معينة أو ظروف خاصة جعل نفسه شعائر مما قد يفتح على الدين تشريعات جديدة تستلزم إنشاء دين جديد مع الزمان. ما شوف اللي دخلت عليك آلاف القضايا لها أحكام وأنت ملزم بها مع أنها محله نظار. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما أعطى هذا الأمر بيد الناس ما جعله بيد العرف وإنما هو فقط الذي يجعل الشبر إذا ما كان خلاف الدين شيئاً هم المتشرع مو العرف المتشرع سؤال جميل صحيح. وهذا هو هذا واحد من البحوث يعني بس لازم أرد عليه رد علمي بعد يعني أيضا هذا بس كلامك لطيف يعني ما نسب لرد علمي جميل صحيح أنه ما أحد قال بالابتذال في المقام أنه كل من إجى من الشارع وجاء قال هذه شعيرة. تشوف الآن عبر 1400 سنة كم قضية عندنا اللي الفقهاء أطلقوا عليها أنها شعائر. ألف قضية 10 أو 15 واحدة 20 يكون من المباحات اللي هو ما في دخل شرعي ومن اعتبار شيء شعيرة يستلزم أحكام معينة يعني المتشرع ما عطوا هذا الشيء وجاءت عنوان الشعيرة. ليه؟ في بعض المواد لا أقول يعني إيه؟ هو لازم فرق بينهم يمكن المتشرع ما عطوا شيء معين الاسم لكن يفعلونه من باب الإباحة لأنه ما في حدود شرعي أو مانع شرعي من إقامته صحيح. هذا وهذا يأتي ولكن بيقول لك بس احنا محل كلامنا في المسائل اللي تكون فيها إجزاء. لا انا اقول يعني احنا لازم يكون قضية تفريحا ما يعطون عنوان معين حتى نقول جرى محظور انه في تشريع ولكن نتكلم عن قضايا مباحة قام بها المتشرع. لا الإباحة حكم شرعي شيخنا الإباحة وهذا اللي بجينا في النقطة الخامسة الإباحة من أي اسم الإباحة لعدم وجود محذور شرعي مو قصد الإباحة ك يعني شيء معين تقول إنه جائز لأنه ما في محذور شرعي هذا الكلام. فقلت أنه جائز يعني قولك أساسا أنه جائز من يمكن فيه كلام لأنه هو حكم لأنه قد لا يكون هذا العمل بطريقة جائز أنت حللت الحرام شيخنا على معنى هذا الكلام أن الأحكام الشرعية جامدة شيخنا إذا بنلتزم بهذا الكلام لا يقول مو جامدة بس يقول فيها النقطة بهل استدلال اللي أنت طرحته لا هون الكلام ده في نفس النقطة ما نجريها على نقاط ثانية بها شيخنا إذا احنا نسلبنا بالنقطة دي ما عليه يقول لك عن النقاط الثانية وهذه أنا أريد أبحث لها يقول لك النقاط الثانية لما نقولنا إحنا بالتعميم والشمول لموارد كثيرة مستحدثة في أدلة ومتحرجنا زين هذه الأدلة اللي أنت سقتها تعارضها هذه الاستدلالات ويقول لك هذا مو بس دليلي هذا مو دليلي الوحيد يقول هذا واحد وأضم لها أربعة أدلة. لا شهر هل المباح يحتاج إلى دليل؟ ها؟ هل المباح لا أصل المباح مين يحتاج لأن الأصل إباحة بس في الكلام شنو وإن كان دليل أصل الإباحة أيضا ها كل شيء لك حلال يعتبره دليل في نهاية المطاف في المقام يعني ولكن في مورد معين، لأن هناك من يقول أن قولك بالإجواز هنا محل نظر، لأن هذا العمل يكون محرم في هذه الحالة، وأنت قلت بجوازه. طيب بس قلت بجوازه مو بوجوب تعظيمه، بجوازه معنى أنك حللت حراما. شيخنا بجينا لا تتعلي على البحث، بجينا موارد معينة. هذه واحدة من أخطر المسائل، أنه بعض المسائل حرام تقول جائز. ليش انطبق نوع الشعير عليه؟ ها بعد بنبحث هناك مبنائيا شيخنا، بس أقول مو قضية القول بأن هذا جائز وابقى على حاله، أبقيه على حاله ما أضفت شيء. لا، أساسا قولك بالجواز في موارد أنت بتقول بس جائز، بس هو في الأصل محرم تقول جائز بس، وذاك له فضلته نمر عليه. خامس، ذلك يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال. يجوز لي يجوز التبول أجلكم الله في غار حراء، انت يوم وضعت عليه عنوان الشعيرة وحرمت الهات حرمت عليه حلال، قال ما يجوز لي التبول فيه، صح؟ الأمور المحرمة طراقة الدم مثلا، أمر محرم كان يقول، انت قلت هنا يجوز حللته. الزيارة في حال الضرر مثلا، قال التزام ذلك تحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ قد تتخذ بعض القضايا المحرمة في عراقة الدم شعار لتكون علامة على أمر ديني، وذاك لا شك في تحليل الحرام. والتغوط في غار حراء محلل في الأصل، وتحريمه بدعوة السلزاني لهذه شعيرة من الشعائر تحريم للحلال كما هو واضح، ولا يخفى أن تحليل الحرام وتحريم الحلال من الأمور المسلم بحرمتها. هذه الأدلة كيف نناقشها؟ قلنا هناك عندنا مناقشتان، مناقشة بنائية ومناقشة مبنائية. النقاش بالصور كل الأدلة مع بعض ودليل دليل. لا، كلها مجموعها مع بعض. قالوا شيخنا الإجابة البنائية الآن، نبحث إن شاء الله، نبحث يوم القادم بإذن الله تعالى. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.